أنا المميز أنا المعتمد زينة شباب البلد واقف ثابت كالأسد وتدو في طريقه النسال لبيع عمره ما ينكسر بخلص وقت أنا مش بنتظر ثابت حضوري فضروري تنتظر أنا بعتذر محدش فيكو قادر لو مين اتنين عالكوكب ده كان الصبر صيع مع صيع لبط مع اللبط تقديري بس للجدع والمحترم عمري ما خف يوم ولا كابل غلط غلط غلط كده هنعمله الغلط غلط اوعوا تشوفوني غلط غلط كان جامد بس هذا مفيش حد سيلك معايا في اي حكاية كلها بتخيب وصحصح ووعي لكل الافاعي ودراعي الزمي والشي الخصم اللي تنح وعامل تنين المجنح شبعته تنطيط وريته ليلة ما تتنسيش من بعدها مش عارف ايه انا الاصلي وكلكو كومي اللي يشوفني اجنبي مات ورفضت مؤدبي وحسابي هاخد ما انش انا كرامتي عدتو بفم محدد اقامتي ركب اتخبط من ايمد عظمت رصيد الحب زيرو قلبي مش هطابو بعد ما لعبوا بيا وفيا دول خرابو قال يعني ممكن احني لما يقربوا منطقة سيستم الجحود اصطبو اصطبو اصطبو والبعيد هقربو والجديد هجربو خصم انا هستصغره مفيش حد سيلك معايا اسم اللي تنح وعامل تنين المجنح شبعته تنطيط وريته